لأوصى به أصحابه: ألستم تؤمنون به وتعتقدون قوله: ما تركت أمرا يقربكم من الله إلا وقد أمرتكم به؟ نعم، هذه البدع التي تفرق ولا تجمع، التي تبعد عن الله ولا تقرب، التي تزيد الغفلة، كلها دنيا. ومضى المولد. إنني وقد ذكرتها كثيرا تأملت وتخيلت لو نزل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسار في شوارع المسلمين اليوم، بالله عليك وأستحلفك، أكان يعرف أن هؤلاء أتباعه؟ يرى أن هؤلاء أمته؟ يشهد بذلك ويرى؟ إنني أريد أن أسألك شخصيا، أنت شخصيا، أنت وأنت وأنت، كل منكم أسأله بشخصه ولنفسه يجيب: هل يعرفك النبي محمد؟ هل يعرفك وأنت في هذه الدنيا؟ لو لقيك بقميصك وبنطالك، حليك ملمع أو سني على مزاجه، وما أكثر اليوم من يلتحي وهو لا يمت للسنة بصلة، فلا يعرف شيئا أبدا عن النبي محمد، وصارت الأمور أكثرها مظاهر. كثير من الشباب لا أخفيكم لم يستطيعوا الحصول على الدنيا بالدنيا، يحاولون الحصول على الدنيا بالدين. هذه هي المصيبة، ولابد أن نتصارح وأن نكشف الحقيقة لكي لا يغتر الناس بمظاهر تسيء للدين وتضيع الدين، ثم يحاكموننا بها ويقولون: هذا هو الدين. لا، الدين بريء من كل من لا يعرف الدين. نعم أيها الإخوة، إني والله أحبكم في الله، ولكن أرأيت لو لقيك النبي محمد دخل بيتك تعامل معك، أيعرفك؟ أنت من أتباعه الذين معه؟ أرأيت أخي لو جئته في الآخرة؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم احشرنا في زمرة النبي محمد. أتريد حوضة؟ لك أن تتخيل القيامة، وأريد ألا تفارق هذه الصورة ذهنك عمرك. خرجت من قبرك معك سائق وشهيد يقودانك إلى أرض المحشر، وذنوبك مرصوصة أكواما على شفير القبر. شيخ، فحملت ذنوبك على ظهرك، سائق وشهيد يقودانك إلى أرض المحشر، وأنت تسمع قول ربك: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. أبوك لن يحمل معك، أمك لن تحمل معك، أخوك لن يحمل معك، أختك لن تحمل معك، زوجتك، أولادك، أصدقاؤك، مشايخك، أحبابك، معارفك، لن يحمل معك أحد شيء. تحمل ذنوبك على ظهرك، الشمس تدنو من الرؤوس، وزحام، والعرق يلجم الناس إلجاما، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. تحمل ذنوبك، يسوقك سائق ويجرك قائد، وأنت تمشي إلى أرض المحشر حافيا عريانا عطشانا وحيدا فريدا ليس معك أحد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستموت وحدك وتبعث وحدك وتأتي الله وحدك. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. لا فلوس ولا أتباع ولا مناصب ولا رتب ولا خدم ولا مساعدين، وحدك ستأتي الله. وأنت تسير إذا بحوض يلمع يتراءى، وانظر حين يرى العطشان بحر ماء لونه أبيض من اللبن، ريحه أطيب من المسك، برودته أبرد من الثلج، طعمه أحلى من العسل، كيزانه عدد نجوم السماء، ورسول الله عليه قائم. حوض الكوثر في أرض المحشر، نظرت من بعيد، من ده؟ النبي حبيبي، وجريت إليه. هل يعرفك يومها؟ هل يعرفك السؤال؟ هل يعرفك؟ وإن عرفك لك علامة صلاة، أعرف أمتي غرا محجلين من أثار الوضوء. عرفك لأنك كنت مصليا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من مقيم الصلاة وأزواجنا وذرياتنا. نعم عرفك، فهل ستسمح لك الملائكة أن تصافحه، أن تقبله، أن تحتضنه، أن تشرب من يده؟ ستسمح لك الملائكة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليزادن بأقوام من دوني. إنني أريدك أن تعيش هذا المشهد. انتقل بعقلك الآن إلى الآخرة، إلى هناك. تصور الحوض ورسول الله عليه قائم، والناس تحيط بالنبي، يسلمون عليه، يحتضنونه، يقبلونه، يشربون من يده، وأنت أتيت والملائكة تضرب بحرس حول الحوض فيردونك، وأنت تصرخ: يا رسول الله، يا حبيبي، يا رسول الله. فالتفت إليه قال: دعوه، إنه من أمتي. فتقول الملائكة: لا، ليس من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. عملوا لك مولد يا رسول الله، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، عمل مولد. نعم هذه هي القضية، هل سيعرفك رسول الله؟ هل سيقبل عليك؟ هل سيسمح لك بلقائه؟ أخي، إن أردت فاستمسك بسنتي بمنتهى البساطة. والحسن كل ما فعله رسول الله أو قاله أو أقره فعلى العين والرأس، وكل ما لم يرد عنه تحت الجزمة. وانتهت قضية الأمة. نعم، مر المولد، وأين الأمة؟ أين هي؟ يا حسرتي، إن إخوتي إني أشتهي أن أرى للإسلام أمة. أين أمة الإسلام؟ أين هي؟ أشيروا إلي، قولوا هذه هي أمة الإسلام، أين هي؟ أشتهي أن أرى للإسلام أمة كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. أشتهي، أتمنى، أحلم أن أرى للإسلام أمة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والزهر. أشتهي، أتمنى، أحلم، أدعو، أرغب، أبتهل أن أرى للإسلام أمة، أمة على قلب واحد. يا حسرة على الأمة، أمة عندها كل مقومات تجمع تعبد ربا واحدا فتقول يا الله، تتجه إلى قبلة واحدة، تصوم شهرا واحدا، تحج لبيت واحد، تنطق بكلام واحد، لغة واحدة، لهم مصحف واحد. فلما هذه الفرقة؟ لما هذا الشتات؟ لما هذا العداء؟ لما هذا التنكر؟ لقد بات المسلم اليوم يعيش جزيرة مستقلة وحده، أهم شيء عنده أن ينام، أن ينام هو، ولتخرب الدنيا بأسرها لكن هو ينام. أهم شيء عنده أن يأكل، يملأ بطنه، يستمتع، يشرب، يستريح، وليكن ما يكون، المهم هو أن يعيش، وليمت الآخرون، يقتلون، يشتعلون، يطحنون، يغور في 60 داهية، المهم هو مزاجه، راحته، فلوسه، نفسه فقط. أهذا هو الإسلام؟ أعلى هذا تبنى أمة؟ الشهي، أتمنى، أحلم أن أرى للإسلام أمة، أمة النبي محمد. إخوتي، دعونا من البكاء والتباكي والنواح، وتعالوا لنرى كيف نبني للإسلام أمة. بمنتهى البساطة، أقيموا أمة للإسلام في قلوبكم تقم في أرضكم. نعم، إننا نحتاج أن يقوم كل منا بصناعة وبناء أمة للإسلام في نفسه، إن كل منا اليوم ينتظر، ينتظر من يصنع له أمة، من يبني له أمة، من يقيم له أمة، وكلنا نجلس هكذا نتفرج فين وإحنا مستعدين. لا، من عندك أنت تبدأ القضية، من قلبك أنت، من نفسك أنت، من عقلك أنت، من فكرك أنت، أنت كل منا مسؤول عن الإسلام مسؤولية شخصية. نعم، خذوا إيمان إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. إن إبراهيم عليه السلام حين ألقوه في النار قال كلمة واحدة: حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، كثيرا ما نقولها، ولكن كيف، كيف نقولها وعلى ماذا؟ أيها الإخوة، إننا بحاجة أن يقيم كل منا الأمة، أمتي أمة الإسلام، كوني أمة، لا تكوني أفرادا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ الدعوة إلى الإسلام أول عمل قام به على الإطلاق أن آخى بين المسلمين، وهذه تغيب عن كثير من المسلمين. فالمشهور المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وقبل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين في مكة، أسلم له 40 رجلا كانوا أمة الإسلام. 40 أمة. انظر في غزوة بدر لما أسر أخو مصعب ابن عمير، مصعب ابن عمير أول سفير للإسلام، مصعب ابن عمير أول سفير للإسلام فتح الله به المدينة. في غزوة بدر أسر أخوه وكان يجره سلمان، سلمان الفارسي، فقال مصعب لسلمان: شد يديك به، فإن أمه ذات مال، فإن أمه ذات مال، يعني أمه ستدفع فيه مالا كثيرا، فامسك عليه جامد. فقال له أخوه: أهذه وصايتك بي وأنت أخي؟ قال: لا، سلمان أخي دونك. وصلت؟ نعم، سلمان أخي دونك. هكذا صنعت الأمة، الأخوة، الأخوة الحقيقية، أن كل مسلم أخوك، أخوك أخوك من لحمك ودمك. فديننا دين اللحم والدم، دين اللحم والدم، ديننا يسري في عروقنا، في عقولنا، في أعماقنا، ديننا أقوى الأواصف. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى إقامة صرح الأخوة في الله. إذا أردنا للدول أن تجتمع، وقد اجتمعت في قوى الغرب 25 دولة تحت علم واحد وعملة واحدة، سبحان الملك، رغم أن عندهم ما يفرقهم ولكنهم اجتمعوا. ونحن المسلمون أعجز من أن يجتمع بيتين أخين شقيقين، مصيبة. فلتكن هذه البداية، دعونا من كل شيء ولتكن البداية منك أنت، أنت أن تكون أنت أمة. أستطيع أن أكون وحدي أمة؟ نعم، قال عبد الله بن مسعود: الجماعة ما كان على الحق وإن كنت وحدك. وحدك. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله حذيفة فما تأمرني إن أدركني زمانهم، قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال دع عنك تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وحدك، أنت وحدك أمة حين تكون على الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حين تكون أنت على الحق أنت الأمة، ثم ابدأ في التعامل مع البشر. حقيقة إخوتي، وأنا والله أحبكم في الله، حقيقة حقيقة أن الزمن صعب، أننا نعيش هذه الأيام أياما صعبة شاقة شاقة، والعيش في الزمن الصعب يحتاج إلى أصول. الإسلام يؤصلها حسن الخلق. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم ارزقنا حسن الخلق. الإسلام أيها الإخوة دين الأخلاق. قال العلماء الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وأنا باستطاعتي الآن أن أسوق إليكم 100 حديث سردا في أهمية حسن الخلق وفضل حسن الخلق، ولكن أنا متأكد يقينا أنكم كلكم تعرفونها، كلكم سمعتموها قبل ذلك، ليست القضية في السرد والتكرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أثقل في ميزان المؤمن من حسن الخلق، من حسن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، إلى آخره. حسن الخلق أصولها في القرآن. قال الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. القصة معروفة، الآيات والأحاديث، مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق معروفة، ولكني أتساءل بعد أن علمت الأمة ماذا عملت. إننا نرى في أيامنا سوء خلق ظاهر واضح في شوارع المسلمين، سوء خلق، ألفاظ قبيحة، معاملات سيئة في معاملات المسلمين، أكل أموال الناس بالباطل، الغش، المكر، الخداع. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في طعام فوجد بللا. الرجل عامل رصة طعام وليكن فول سوداني الرسول مد يده في الداخل فوجده ما زال أخضر لم يحمص جيدا. مثلا أنا أضرب مثال. فقال ما هذا البلل؟ قال أصابته السماء، المطر نزل عليه. قال هلا جعلته في أعلاه ليره الناس؟ من غشنا فليس منا. الحديث صحيح، لا تشغل بالك بالتصحيح والتضعيف فهو صحيح، لكن القضية فليس منا ماذا تصنع فيها؟ وأنت تبيع سيارتك أو ساعتك أو شقتك، هل تبين ما فيها أم أنك لست منا؟ سوء خلق ظاهر في البيوت بين المرأة وزوجها. المرأة التي قال لها رسول الله لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. اليوم ترفع عليه الشبشب، لا تسجد، ويرتفع صوتها وتهدده بالطلاق وأخذ الشقة والعيال والشحطة في المحاكم. أين الأخلاق؟ ألم ترب هذه في بيت مسلم بين الوالد وأولاده؟ سوء خلق ظاهر بين الأولاد بعضهم وبعض، حتى وصل سوء الخلق إلى المساجد في بيوت الله. نعم إخوتي في الله، هذه هي المأساة، المأساة الحقيقية. أننا كمسلمين شتى، العيب فينا وليس في أعدائنا. إننا لا نلوم الرياح إذا حطمت شجرة نخرة، إنما اللوم يقع على الشجرة نفسها، لأننا نخرة. قال شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وقد ذهبت أمتنا يوم ذهبت أخلاقنا. إننا بحاجة إلى إعادة بناء صرح الأخلاق لإقامة الأمة، افهم، لإقامة الأمة، لتقوم لنا أمة، لتكون لنا أمة، فلا بد أن نبدأ بتحسين أخلاقنا في معاملة الخلق. كيف؟ بسرعة وباختصار شديد، يجب علينا ابتداء تحسين خلقنا مع الخلق، مع الخلق كافة. كيف؟ أن تعرف أن هؤلاء الخلق، هؤلاء الناس، هؤلاء الأفراد على مستوى العالم على ظهر الأرض، هؤلاء الناس مربوبون، عبيد، مقهورون، مربوطون بأقدارهم. هؤلاء الخلق عبيد، ليسوا آلهة ولا أرباب. آذى رجل رجلا فقال له: إن كنت ظالما لي فالذي سلطك علي ليس بظالم. هؤلاء الخلق مربوبون، مقهورون، عبيد، مربوطون بأقدارهم. اعرفها، إذا عرفتها فاعلم تستفيد من هذه المعرفة ثلاثة أشياء: أمن الخلق منك حتى الكلب، ونجاة الخلق بك حتى العدو، ومحبة الخلق لك حتى الحسود. إذا عرفت أن هؤلاء الخلق عبيد، نواصيهم بيد ربك، تستفيد بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: أمن الخلق منك، الله، يا إخوتا أمتي، أمة الإسلام، يا قومي أحبتي، الإسلام دين السلام القلبي والسلامة القلبية. إن رجلا بشر بالجنة ثلاث مرات على ثلاثة أيام متوالية يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. يقول الرجل: ليس من عملي كبير شيء إلا أني أبيت، وليس في قلبي حقد ولا غل ولا ضغينة لأحد من المسلمين. أي سعادة أن تحمل قلبا بهذا الصفاء، بهذا الطهر، وأنت تبيت تغل على زوجتك وعلى ابنك وابنتك وعلى جارك وعلى مديرك في العمل وعلى زميلك. أي قلب؟ نعم، أمن الخلق منك حتى الكلب. سبحان الله، بت ليلتي أتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، والله. من الذي يقسم؟ رسول الله الصادق المصدوق. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فتساءلت: من منا اليوم يأمن جاره بوائقه؟ بنعمة، أترك الشباك مفتوحا وزوجتي بملابس البيت تذهب وتجيء وأنا أأمن يقينا أن جاري لن ينظر إليها. تأمن؟ تأمن؟ من المؤمن إذن؟ تأمن أن تبيت سيارتك مفتوحة؟ تأمن؟ تأمن اليوم أن تحفظ مالك عند جارك؟ إذا سافرت تترك زوجتك وأولادك يقيمون في شقة جارك. الآن تبسمت، فينبغي أن نعكس السؤال: هل جارك يأمنك؟ نعكس السؤال: جارك لا يخاف منك، لا يخشى أذاك، لا يخشى خيانتك، لا يحتاط منك جارك؟ أين هذا الأمن؟ أين الأمان في حياة المسلمين وتعاملهم بعضهم مع بعض؟ إنني إذا اشتريت منك شيئا، اشتريت شيئا بمالي، هل آمن أنك لم توشني، لم تخدعني، لم تمكر بي، لم تزد علي في السعر، لم تحتط للمساومة والتفاوض فرفعت السعر فكسبت وانتهت القضية؟ هل آمن؟ أين الأمان في حياة المسلمين مع المسلمين؟ حسن الخلق أمن الخلق منك حتى الكلب. قصة رددتها آلاف المرات، ويا مسلمين اسمعوا، أن تقي الدين السبكي قال: كنت أجلس في الدهليز وأبي في الداخل، فدخل علي كلب فقلت: اخسأ كلب ابن كلب، فنهرني والدي من الداخل. دخل عليه كلب يريد أن يدخل البيت، فأراد أن يطرد الكلب، قال له: اخسأ، انطرد، ابتعد، كلب ابن كلب. ففوجئ أن أباه يصيح ويصرخ فيه: تأدب يا ولد، اتقِ الله، حرام. قال: فقلت: سبحان الله، أليس هو كلب ابن كلب؟ مش هو كلب ابن كلب؟ ما الخطأ إذن؟ حرام ليه؟ قال: فقال لي والدي: شرط الجواز عدم قصد التعيير. شرط انك تقول له كلب ابن كلب انك لا تقصد ان تنتقصه، ان تؤذيه. الكلب في دين الاسلام في امان، الكلب في امان منك، وانت جارك لا يأمنك. اين امة الاسلام؟ أين أمة الإسلام؟ هذه ما نرجوها، نحلم بها. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. نريد مجتمعا يعيش الأمان، الأمان، أن جارك يحافظ عليك، يحترمك، يراعيك، وأنت له كذلك. البداية تكون منك، أمن الخلق منك حتى الكلب. أن كل الناس تأمنك. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يحاربونه ويجاهدونه ويؤذونه، سبحان الملك، رغم كل ذلك كانت أماناتهم عنده، وخلف علي بن أبي طالب ليرد الأمانات إلى أهلها. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وصاح أحد الصحابة سعد بن عبادة وقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم أذل الله قريشا، اليوم تنتهك الحرمة. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزع منه الراية، راية الإسلام، اللواء، ودفعه إلى ابنه قيس وقال: لا والله، اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الحرمات، اليوم أعز الله قريشا. هذه أخلاقنا، هذه مبادئنا، هذه أصولنا، هذا رسولنا. هذا ديننا أين هو يا أمتنا؟ أين هو أمة الإسلام؟ إننا نريد لهذه المعاني أن تقوم فيك ابتداء أخوك الذي اختلفت معه على ميراث، جارك الذي اقترض منك فأخذت منه شيك تهدده، لما لا تسامحه؟ لما لا تعفو عنه؟ هذه هي أمن الخلق منك في أخلاقنا وأصولنا وديننا، أن من أساء إليك تحسن إليه. هذا أصل في الدين، بأمر الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، أن تحسن إلى من أساء إليك. في أصول ديننا صل من قطعك واعف عمن حرمك واعف عمن ظلمك. في أصول ديننا الرجل يقول قرابتي أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي وأعصيهم ويحرمونني. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال لك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. استمر، اعطهم ولو حرموك، واحلم ولو جهلوا، وصلهم ولو قطعوك. الرجل الذي شكى جاره قال احمل متاعك واخرج الى الطريق ولا ترد عليه. اصولنا، اخلاقنا، امتنا، ديننا، اين هو؟ اين هو؟ ضاع وضاعت الامه. اننا لحاجه ان يقيم كل منا امه الاسلام في قلبه، في نفسه، بان يتبنى هذه الاخلاق فيعيش الناس منك في امان. أمن الخلق منك حتى الكلب. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا حسن الخلق وأن يعيننا على ذلك. فالأمر يحتاج إلى صبر ومجاهدة طويلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله. أحبتي في الله، نقيم الأمة بأن نحسن أخلاقنا مع الخلق. تحسين الخلق مع الخلق، مع الخلق. ذكرنا أولها أن يأمن الخلق جانبك، فقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترويع المؤمن، نهى عن ترويع المؤمن، ألا يفزع الناس منك. وكان النهي بسبب أن مسلما خبأ سيفا لأخيه، ففزع أخوه يبحث عن السيف ولا يجده، فلما ضحكوا رده إليه، فنهى رسول الله عن ترويع المؤمن ولو بالضحك ولو بالمزاح. نهى عن ترويع المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم من أشار لأخيه بحديدة لا زالت الملائكة تلعنه حتى يضعها. نهى عن ترويع المؤمن، أمن الخلق منه. ثانيا، نجاة الخلق به. في مواقف رسول الله عبر صلى الله عليه وسلم، في يوم الطائف وظل شهرا في الطائف يدعوهم ولا يسمعون، ولم يسلم منهم رجل واحد بعد شهر كلام، وكان قد خرج من مكة على ألا يعود إليها بل يقيم في الطائف دولة للدعوة. فلما لم يستجب له أحد أراد أن يرجع، فضربوه وأهانوه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله، كأني به، والصبيان والأطفال يضربونه بالحجارة والمجانين والعبيد والسفهاء يضربونه بالحجارة، فيضع يده على رأسه فيضربونه في رجليه فجلس فوقع في حفرة لا يستطيع أن يقوم. وجاءه ملك الجبال، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. أليس حريا أن يطبق عليهم الأخشبين؟ ولكن رسول الله يقول لا لا لا لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. بعد كل هذا الأذى يدعو لهم بالهداية ويعتذر عنهم لله، يقول يا رب اعذرهم فإنهم جهال لا يعلمون لا يعلمون. سبحان الله، من آذاك؟ لا يعلم، لا يدري، لا يقصد. لا تدعو عليه، ادعو الله أن يهديه. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. انظر إليه صلى الله عليه وسلم، حاصر حصن ثقيف شهرا ولم يستطع أن يفتحه، بل أذوه. كانوا يرمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسياخ الحديدية المحمية في النار. قتلوا 14 من أصحابه صلى الله عليه وسلم، وجرحوا 40، وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنا نازلون غدا راحلون غدا، فشق ذلك على الصحابة، نرجع ولم نفتحها ولم نتشف من عدونا. قال إنا راحلون غدا، ارتحلوا. فقالوا ادعوا الله على ثقيف، ادع عليهم. فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم اهد ثقيفا وأت بهم مسلمين. أخلاقنا لما كسرت رباعيته وشجت جبهته وجحشت ركبتاه ودخلت حلقات المغفر في عظام وجهه فكان دمها لا يرقى، وضرب بالسيف على عاتقه فما زال الجرح غائرا في كتفه إلى أن مات، ومع ذلك لما غضب فقال لن يفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا، أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لا تكن لا يفلح، ما يدريك، ليس لك من الأمر شيء، هم ظالمون نعم، لكن أن يتوب عليهم أو يعذبهم ليس الأمر إليه. هذا ديننا، هذه أخلاقنا، أمتنا. أين أمتنا؟ أمة الإسلام عودي، أمة الإسلام نحلم بك يوما أن تكوني أمة الإسلام بهذه الأخلاقيات العالية. أقمها في نفسك، لا تحقد، لا تغل في قلبك وتحمل الغل، وإنما سلم الأمر للملك يدبر لك الأمر. نعم أخي في الله وحبيبي انتبه، نجاة الخلق بك. يؤصل العلماء أصلا، رحم الله رجلا زب الغيبة عن نفسه، بمعنى ألا تضع نفسك موضع الغيبة، أن يغتابك فيهلك الناس بك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من وضع نفسه في الشبهة فلا يلومن من أساء به الظن. لا تضع نفسك موضع شبهة فيتكلم الناس فيهلكون بسببك. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في رمضان ليوصل زوجته إلى بيتها، وكانت قد زارته في اعتكافه، وقف بها في مكان، فمر به صحابيان فأسرعا فقال: على رسلكما، إنها صفية. قال: يا رسول الله، سبحان الله. قال: إني خشيت أن يلقي الشيطان في نفسكما شيئا فتهلكا. نجاة الخلق بك. لهم تعالوا بامراتي لكي لا يشك أحد، لكي لا يسيء الظن أحد، هذه صفية. نعم، وبعضنا يقول الناس يخبطوا دماغهم في الحيط ليقول لماذا؟ إخوانك يهلكون بسببك. لماذا لا تضع نفسك في الشبهة؟ نجاة الخلق بك، حتى العدو. اللهم اهد الناس جميعا للإسلام. إن من أخلاقنا وأصولنا أن الأحب إلينا أن يسلم الناس لا أن نقتلهم، الأحب إلينا أن يدخل الناس الجنة لا أن يعذبوا. ينبغي أن يكون هذا قلبك. سمت الثالثة والأخيرة محبة الخلق لك حتى الحسود. الأصل في الحسود أنه لا يرضيه إلا زوال النعمة، ولكن كيف بك لو أنعمت بنعمة الله على حاسدك؟ إذا كان حاسد يحسدك على نعمة، أنعم بها عليه، أعطيه من هذه النعمة، إذا يحبك، يحبك حتى وإن حسدك يظل على حبك. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن يفشو في هذا المجتمع الحب، الحب، أن ينتشر الحب. كثيرا ما أقول: ازرع الحب تحصد الحب، أحب الناس يحبك الناس، انشر الحب تجد الحب. ليست الكراهية إلا نارا تحرق، أما الحب أن تعيش بالحب مع كل المسلمين. إن المسلم مهما كان فاجرا فاسقا ظالما إلا أنه يحب لكونه مسلما، ويكره من جهة فسقه وفجوره. فالمسلم يحب من وجه ويبغض من وجه، فيظل أصل الحب قائما لكل المسلمين بلا استثناء، لكل المسلمين بلا استثناء نحبهم من جهة أنهم مسلمين. ثم كل من كانت له بدعة أو معصية أو كبيرة أو فسق أو فجور أو ظلم يبغض على قدرها، ويظل له أيضا أصل الحب. كثيرا ما نقول: فلان بيكرهك لي بيحسدني، وفلان يحقد علي، وفلان متغاظ مني، وفلان مش عاجبه أنا، وفلان وفلان، كلهم خطأ وأنت على الصواب. لا يمكن. اتهم نفسك، اتهم نفسك، فقد تكون أنت السبب. إخوتا، أحب أن تخرجوا من خطبتنا هذه بشيء واحد: إقامة أمة الإسلام فرض عليك. البداية